أبو داود والترمذي عن أبي رافع قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة. ما حكم على الرعية الحديث؟ إسناد الترمذي ضعيف، كنا قويناه ونحن في دمشق اعتمادا على ابن القيم حيث ذكر له شاهدا من خليه بن عباس عزاه الى البيهقي في الشعب. فحسنت حديث الترمذي بحديث البيهقي يومئذ في الحديث الحسن لغيره. ثم طبع كتاب شعب الإيمان البيهقي وراجعت إسناد حديث ابن عباس فيه وجدته شديد الضعف، وحينئذ اعتمادا على علم أصول الحديث لا يجوز تقوية الحديث الضعيف بالحديث الضعيف إسناده جدا. عدلنا عن التحسين السابق وبقينا على أصله وهو الضعف.